ところで、 بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فهذا هو المجلس الخامس من كتاب الوصايا من تلخيص والترتيب الشرح المبدع الشيخ الإمام محمد بن صالح العثيمين رحمه الله تعالى وكان هذا المجلس في ليلة الحادي والعشرين من شهر شوال لعام الأربعين بعد الأربعمائة والألف من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم. طيب. هذه قاعدة كانت من أهم بقية المجلس الماضي لم نذكرها. اقرأ. قاعدة أن اعتبار كون الموصى له وارثا أو غير وارث هو وقت الموت دون وقت الوصية. نعم. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اتبع هداه. أما بعد، الاعتبار بإنفاذ الوصية التي كتبها الموصي إنما عند موته، يعني لو وصى في حياته لا تنفذ الوصية إلا بعد أن يموت. وطبعا نتكلم عن الوصية بمقدار الثلث أو أقل، ليست الوصية للوارثين، يعني لا وصية للوارث كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. فهمتم؟ أخر. فصل حكم الرجوع في الوصية. يجوز للموصي أن يرجع في وصيته وذلك لأنها تبرع معلق بالموت. مثال: رجل أوصى ببيت للفقراء صدقة ثم بعد ذلك رجع وقال فسخت وصيتي فإنه لا يصح. فإن قال قائل أليس أخرجه لله؟ فالجواب بلى، لكنه لم يخرج عن ملكه، فهو كالرجل عن ملكه لم يخرج عن ملكه لكنه لم يخرج عن ملكه فهو كالرجل يعزل الدراهم ليتصدق بها أو يكيل الطعام ليتصدق به ثم يبدو له فيرجع، فالرجوع صحيح. طيب، يعني هنا يتكلم عن مسألة رجوع الموصي فيما وصى به، هل يجوز أن يرجع وصيته في حياته؟ نعم يجوز، أما الوصية إنما هي شيء ينفذ بعد موته، فلو أن يغير فيها وأن يرجع عنها ما دام حيا. تفضل. تفريعة: حكم التغيير في الوصية تقديما أو تأخيرا يجوز، لأنه إذا جاز الرجوع في الأصل جاز الرجوع في الشرط والوصف. فإذا أوصى بهذا البيت أن يجعل للفقراء ثم بدا له أن يحوله لطلبة العلم جاز ذلك. تنبيه: ينبغي للموصي إذا غير الوصية أن يكتب الوصية الثانية ويقول هذه الوصية ناسخة لما سبقها حتى لا تكون وصيتان ويرتبك الورقة. يعني كما قلنا يجوز أن يغير الوصية في حياته، يعني وصى مثلا شيء للمسجد أو لبعض الفقراء ثم قال لا سوف أوصي بهذا الشيء لطلبة العلم بدلا من الفقراء أو بدلا من المسجد الفلاني، يجوز أن يغير ما دام حيا، ولكن عليه أن يبين أن الوصية الثانية ناسخة للأولى حتى لا يقتضي الأمر، قد يجد الورثة بعد موته الوصيتين لا يدري وتكون ليس مؤرختين، فإن وجد إن كانت مؤرخة فالأصل أن المتأخر ينسخ بالسابق. تفريعة: طريقة الرجوع في الوصية. الرجوع في الوصية يكون بالقول وبالفعل. الرجوع بالقول أن يقول اشهدوا أني رجعت في وصيتي أو أني فسدت وصيتي. والرجوع بالفعل يكون على أحد وجهين. الوجه الأول الكتاب، كان يكتب بيده إني قد أوصيت بالدار الفلانية لسكن الفقراء لكني رجعت في وصيتي، فهذا رجوع بالفعل عن طريق الكتاب. والوجه الثاني التصرف، نحو أن يوصي ببيت سكن للفقراء ثم يبيع البيت، فهذا رجوع بالفعل لأنه لما باعه نقل ملكه فبطلت الوصية لانتقال ملك الموصي عن الموصى به. لكن لو أوصى بهذا البيت لسكن الفقراء ثم أجره فهذا ليس رجوعا لأنه لم ينقل عن ملكه، بل ملك باق حتى مع التأجير. وإذا قدر أنه مات طيب انتظر حتى ما يطول الكلام وينسي بعضه بعضا، يعني ولم يتكلم عن كيفية الرجوع الوصية. الرجوع الوصية يكون بالقول وبالفعل. بالقول معروف، يقول أنا رجعت عن وصيتي هذه، ويسمع هذا الورقة، هذا رجوع بالقول. ورجوع بالفعل على وجهين، إما أن يكون كتابة أو تصرفا. الكتابة معروف يكتب، يعني قد كنت أوصيت بكذا ورجعت عن هذه الوصية، أوصي بكذا كتب، وهذه الكتابة فعل، الرجوع بالفعل. أو التصرف، يتصرف هذا الشيء اللي أوصى فيه، يعني كان أوصى مثلا من المكان الفلاني أن يكون مثلا الفقراء أو أن يكون مسجدا، ثم باع هذا المكان في حياته، فهذا التصرف بالبيع يثبت أنه ألغى الوصية، ولن يعطي هذا المكان للفقراء أو لن يجعله مسجدا بعد موته. تمام؟ هذا تصرف بالايه؟ هذا تغيير للتصرف. أما لو أجر المكان، يعني مثلا قطعة الأرض، قال أوصي أن قطعة الأرض هذه بعد الموت يبنى عليها مسجد، ولكن أجرها في حياته، ولكن الإيجار هذا محدد بمدة، هذه المدة قد تنتهي بعد موته، فبعد انتهاء مدة الإيجار تنفذ له الوصية. هذا ليس تغيير أو ليس إلغاء لوصية الإيجار. أما إذا باع المكان، باع الأرض، هذا البيع يدل على إيش؟ على أنه ألغى الوصية. هذا تغيير من التصرف. تفريعة لحكم تعليق الوصية بشرط. مثال أول، أوصى بسيارة لعمر ثم قال بعد الوصية بيوم أو شهر إن قدم زيد فله ما أوصيت به لعمر، فقدم زيد قبل أن يموت الموصي فتكون السيارة لزيد. أما إذا قدم بعد أن مات الموصي فتكون لعمر، لأنه لما قدم في حياة الموصي فإنه تم الشرط. أما إذا قدم بعد موته فقد تعلق بها حق عمر، إن كان قد قبلها فقد ملكها، وإن لم يكن يقبلها فهو أحق بها لأنها موصى بها له. يعني هل يجوز أن يعلق الوصية على شرط؟ يجوز أن يقول مثلا هذه السيارة لزيد، لكن إن قدم عمر فإن عمر هو الذي يأخذها، فعلق تنفيذ الوصية على قدوم عمر، إن لم يقدم عمر يأخذها زيد. هذا التعليق للوصية جائز، جائز. ولكن لو قدم مثلا عمرو ورفض ابى ان يفوز ابى ان يتملك اذا تنتقل الى ايه؟ الى الاول. تنتقل الى ايه؟ الموصى له الاول. لان الوصيه لا تنفذ الا ان يمتلكها الموصى له وان يقبلها. ان رفضها وردها يبقى خرجت عن ملكيته. ولو أوصى بهذه السيارة لعمر ثم أوصى بها لزيد ثم مات، فكيف يكون الحال؟ هل نقول إنهما يشتركان فيها أو نقول إنها للآخر منهما؟ والجواب الصحيح أنها للآخر منهما، لأن الوصية بها للثاني رجوع هذا الأول، وعمل الناس اليوم على هذا. نعم. مثال ثاني. يعني المثال الأول هذا أنه أوصى بالسيارة قال لزيد ثم العم. نعم لعمر ثم لزيد ثم أوصى بها لعمر. يعني في الأول أوصى بها لزيد ثم قال لا أوصى بها لعمر. فهل إذا مات ماذا يفعل الذين يقسمون الميراث؟ هل يشترك زيد وعمر؟ لا، هذه المسألة فيها اختلاف، اختلف العلماء هل يشتركان أم لا. لكن الراجع الذي رجحه الشيخ أن الوصية للآخر منهما. عمرو الذي يستحق السيارة من أوصى به في آخر أمره، أوصى له في آخر أمره. نعم. مثال ثاني، قال الموصي إن طلب زيد العلم فله هذه المكتبة، ثم مات الموصي وقد طلب زيد العلم، فإن الوصية تثبت لأن الوصية تبرع وليست معاوضة. نعم، يعني كما قلنا يعلق الوصية على شرط، إذا تحقق الشرط ولو بعد موته تنفذ الوصية. يعني هو قال أوصي لزيد مثلا هذا المال إذا طلب العلم، فهو مات ولم يطلب العلم لكن بعد ما انتهي طلب العلم، يبقى تنفذ له الوصية، يبقى يأخذ هذا المال، يستحق هذا المال إذا كان حقق الشرط. فصل مراتب الحقوق في التركة. إذا مات الإنسان يتعلق بتركته خمسة حقوق: أولا تجهيزه، ثانيا الدين برهن، الثالثا الدين المرسل، رابعا الوصية، خامسا الإرث، وهذا الراجح في ترتيبها. فنقدم ما يتعلق بالتجهيز، فلو مات وخلف 100 ريال وهو لا يجهز إلا بـ100 جهزناه بها حتى وإن كان عليه دين، وبعد ذلك الدين الذي برهن، ثم الدين الذي بغير رهن، فالديون تخرج قبل كل شيء، ثم الوصية بما لا يزيد عن الثلث، ثم يقسم الباقي بين الورثة من أصحاب الفروض والعصبات. نعم، ولهذا ترتيب إخراج الحقوق من التركة. يعني التركة ما يتركه الميت من أموال وأشياء تورث، فكيف تقسم؟ فكيف تخرج الحقوق؟ أول شيء ما يتعلق بتجهيز الميت، إن كان ليس هناك مال إلا ما يكفي فقط لتجهيز الميت أن يجهز حتى يدفن من الكفن ونحو ذلك، فينفق هذا المال في تجهيزه، وإن لم يبقى شيء من الورثة لو سلمنا أحد السلف. ثم بعد التجهيز تقدم الديون، والديون على نوعين: إما دين برهن أو دين موصى مطلق غير الرهن، فالديون التي مرهونة أو مقيدة بالرهن تقدم وتسدد ويفك الرهن، ثم الدين المرسل الذي غير الرهن، ثم الوصية هي مقدار الثلث يكون بعد التجهيز وبعد أداء الدين، فتلفظ وصيته في الثلث أو أقل من الثلث، ثم بعد كل ذلك ما يتبقى والذي يقسم بين الورثة من أصحاب الفروض والعصبات. هذا تقسيم الحقوق أو مراتب الحقوق في تركة الميت. صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه وسلم. ما بقي مسألة؟ طيب أخرى ما ظننت أن انتهى. أقرأ مسألة. مسألة حكم من ترك الحج متعمدا مع القدرة هل يحج عنه؟ تفضل. القول الراجح أنه إذا ترك الحج لا يريد الحج فإنه لا يقضى عنه، وقد ذكر هذا ابن القيم رحمه الله في كتابه تهذيب السنن، وقال وقال قواعد الشريعة تقتضي أن لا يقضى عنه الحج ومثله الزكاة، فإن تركها الإنسان بخلا لا تفريطا في الأداء فإننا لا نؤدي الزكاة عنه، أما لو تركها تفريطا ثم مات فهنا لأنه يرجو أن يؤديها، لكن عاجله الأجل. كذلك رجل المسوف المتهاون في الحج الذي يقول أحج العاج العام القادم ثم يأتي العام القادم فيؤجله للذي بعده، فهذا يتوجب القول يعني هناك من يترك الحج متعمدا مع القدرة، يعني عنده القدرة المالية القدرة البدنية ويترك الحج زهدا فيه لا يريد أن يحج، هل هذا إذا مات يحج عنه؟ لا يحج عنه، لا يجوز أن يحج عنه ولا يسقط عنه الحج لأنه تركه مع القدرة متعمدا غير مهتم به، يعني لا يريد أن يحج هذا لا يحج عنه كما قال ابن القيم. وكذلك الذي ترك إخراج الزكاة زكاة المال أو زكاة المواشي أو زكاة الذهب زكاته أيضا مع قدرته على إخراجها متعمدا ترك الإخراج هذا لا تجزئ الزكاة عنه أن يخرج ورثته بعد موته. طيب وأما الذي ترك ذلك يعني مع شيء من الكسل مع يعني أنه كان يريد أن يخرج ولكنه تكاسل تهاون فرط في ذلك ليس متعمدا وليس يعني كارها لأداء الحج ولإخراج الزكاة فهذا يتوجه يعني نرجو أن يجزئ عنه أن يحج عنه وأن تخرج الزكاة من ماله قبل الميراث وقبل توزيع الميراث. هذا هو المقصود من هذه المسألة. وصلى الله على محمد وعلى آله وأصحابه وسلم. صفة الصلاة كيف بعد ذلك اشتركوا في القناة. يرجح ورجح من حيثية أن القول هذا هو الصحيح. هذه طريقة الشيخ. من أجل هذا قلت في أسباب تلخيص وترتيبي الشرح الممتع لشيخنا العثيمين مثل هذه المواضيع ما تكونش كده على طالب العلم. يعني طالب العلم يقرأ كلام الشيخ العثيمين في باب يقرأ في أول واحد يظن أنه يرجع أمرا ما أو يرجع أمرا بناء على أن هذا القول هو الصحيح، لكن هو لم يستحق بعد ذلك يبطل. ونعلق هذا أنه لو قلنا أن القول الراجع أنه ما يشتركان في السيارة، فهل هذا الاشتراك يكون بناء على أنه امتلك وصار الملك، يعني كل واحد قبل يمتلك السيارة، أم يكون الاشتراك هو اشتراك تزاحم إن قبل الوصية فالسيارة بينهما وإن رضاها أحدهما صارت لا بعدها. فرضا واحدا قبل الوصية والثاني لم يقبلها، فقال بعض العلماء بل الاشتراك يكون اشتراك ملك، بمعنى أنه إذا لم يقبل أحدهما إن نصيبه يرجع للورثة لكن لا يرجع للآخر. هذا على قول من قال إنه ما يشتركان، لكنه بعد ذلك ماذا قال؟ قال يعني في ذكر القول الراجع أو الصحيح أنه إذا أوصى لأهل زيد ثم أوصى لأهل عمرو يعني الآخر من الله أن الوصية لأهل الثاني رجوع عن الوصية لأهل الأول، وهذا القول هو الصحيح. هذه طريقة الشيخ أنه أحيانا يذكر القول المرجوح ثم يستدل له أو يبين ما فيه، وقد يعني يذكر وجه الترجيح لما رجحه، فيظن الطالب أنه رجح هذا القول وما رجحه، ثم مع ذلك يرجع ويذكر القول الراجح عنده أو الصحيح. فالآن من أجل هذا سميت عملي هذا لماذا؟ قلت تسهيل التفقه في الدين مع التبيين لاختيارات ابن عثيمين، مع التبيين لاختيارات ابن عثيمين من خلال تلخيص وترتيب مسائل الشرح الممتع. فنجد أنا هنا تغاضيت عن ذكر هذا حتى لا يحدث هذا الالتباس، واكتفيت بما رجحه الشيخ واختاره وصححه، لأن الغرض حفظ اختيار الشيخ مع الراجع أو الصحيح من كلامه. بارك الله فيك، جزاك الله خيرا. صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه وسلم. نتقدم إلى صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم.